الصفحة 92 بعد 200، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. أي لو هداهم الله لاهتدوا، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، أي لا يهديهم أحد. تفسير القرطبي: السؤال: هل يستطيع أحد أن يصل إلى الهداية بغير إرادة الله تعالى؟ الوقفة الثانية: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم، كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. وهذا هو الصحيح لحديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، الذين يحشرون على وجوههم، أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. أخرجه البخاري ومسلم. تفسير القرطبي: السؤال: كيف يحشر الكفار على وجوههم يوم القيامة، وما دلالة ذلك؟ الوقفة الثالثة: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وهذا جزاء مناسب للجرم، لأنهم روجوا الضلالة في صورة الحق، ووسموا الحق بسمات الضلال، فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم أعضاء مشي عوضا عن الأرجل، ثم كانوا عميا وبكما، جزاء أقوالهم الباطلة على الرسول وعلى القرآن، وصما جزاء امتناعهم من سماع الحق. تفسير ابن عاشور: السؤال: جزاء الكفار يوم القيامة مناسب لجرمهم، بين ذلك. الوقفة الرابعة: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فإن قيل: كيف وصفهم بأنهم عمي وبكم وصم وقد قال: ورأى المجرمون النار، أثبت لهم الرؤية والكلام والسمع؟ قيل: يحشرون على ما وصفهم الله، ثم تعاد إليهم هذه الأشياء. وجواب آخر قال ابن عباس رضي الله عنهما: عميا وبكما لا يرون ما يسرهم، كما لا ينطقون بحجة، وصما لا يسمعون شيئا يسرهم. وقال الحسن: هذا حين يساقون إلى الموقف إلى أن يدخلوا النار. تفسير البغوي: السؤال: كيف يحشر أهل النار عميا وبكما وصما؟ الوقفة الخامسة: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا ممسكا عن الإنفاق. تفسير البغوي: السؤال: بيّن صفة الإنسان الجبلية في المال، وكيف ينجو العبد من ذلك؟ الوقفة السادسة: قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا، لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. تفسير ابن تيمية: السؤال: قد يضل الإنسان وهو يعلم، بين ذلك من خلال الآية. الوقفة السابعة: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. فقد أضمر المشركون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة، فمثلت إرادتهم بإرادة فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصر. تفسير ابن عاشور. السؤال: هناك تشابه بين مشركي قريش وقوم فرعون، وضح. معاني الكلمات: خبت، سكن لهيبها، قتورا، مبالغا في البخل. بصائر، دلائل تدل أهل البصيرة على وحدانية الله وعلى صدقي. مثبورا، هالكا مغلوبا ملعونا. لفيفا، جميعا. العمل بالآيات: العمل الأول، أسبغ الوضوء على جوارحك لعله يكون سببا في تكفير ذنوبها. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. العمل الثاني، سل الله تعالى أن يغنيك بفضله عمن سواه. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. العمل الثالث، أنفق في أحد أوجه الخير لتعود نفسك على الكرم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. التوجيهات: التوجيه الأول، الإنسان مهما بلغ من الكرم والعطاء فإن الأصل فيه الإمساك، والله سبحانه هو الكريم المنان المعطي بدون حساب. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. التوجيه الثاني، كلما عظم مقام الرب في قلب العبد هان عليه مقام المخلوقين. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. التوجيه الثالث، مهما اشتد الأذى فاصبر فإن العاقبة للمتقين. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض.